بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي بين فيه المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي حث الأمة على التمسك به، لأنه شعار الظاهرين من أمته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. لهذا ألف رحمه الله هذا الكتاب، يدعو فيه إلى التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد وصلنا في دراسة هذا الكتاب إلى بيان منهج السلف في ضرورة الالتزام والاتباع للهدي النبوي، وعدم التجاوز أو الابتداع، وعدم المماراة واتباع أهل المراء والجدل، فإنهم باتباعهم المراء والجدل المراء والجدل يبتدعون ويحدثون فيما لم يأمر به الله جل وعلا. ولهذا كان الالتزام والاتباع ألزم شيء في السير على منهجه صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا في دراستنا عند قوله يرحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى: باب ذم المرائي والخصومات في الدين، والتحذير من أهل الجدال والكلام. كل هذا مما جاء التحذير والنهي عنه. نعم. حديث 551. قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمر الزهري قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كان محمد يرى أن هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. يعني كان محمد يرى أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله ويجادلون ويقعون في ما ليس بحق. نعم. يعني أهل الأهواء. حديث 552. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب وأبو بكر أحمد بن محمد الآدمي قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال مسلم بن يسار إياكم والمرائي فإن إياكم والمراء والمراء والمراء نعم فإنها ساعة جهل عالم فإنها ساعة جهل العالم يعني عندها يكون العالم أجهل ما يكون إذ غرضه وهدفه الانتصار وغرضه وهدفه إقامة الحجة. نعم. وفيها يلتمس الشيطان زلته. نعم. وفيها يلتمس الشيطان زلته أي فيوقعه في الزلل. نعم. حديث 553. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا إبراهيم بن مهدي وأبو الربيع الزهراني والسياق لإبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال سمعت مسلم بن يسار يقول إياكم والمرائي إياكم والمراء والمراء والمراء إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وفيها ينبغي الشيطان زلته وفيها يبتغي الشيطان زلته يعني زلة هذا العالم. وقال أبو الربيع في حديثه وبها يتبع الشيطان زلته قال هذا الجدل قال إبراهيم في حديثه وقال حماد يقول لنا محمد هذا الجدل يعني هذا نتائج الجدل أو هذه نتائج الجدل. نعم. حديث 554. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع أن مسلم بن يسار كان يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم يعني في الساعة التي يكون العالم فيها أكثر جهالة من غيرها. نعم. وبها يبتغي الشيطان زلته قال حماد ثم أقبل علينا محمد بن واسع فقال هكذا هذا الجدل وحرك حماد يده يعني هذه نتائج الجدل. نعم. حديث 555 قال حدثنا أبو عبد الله ابن مخلد قال حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال مسلم بن يسار إياكم والجدل فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. قال ابن واسع هذا الجدل. فقد اتفقت أقوال السلف رحمهم الله على مسألة الجدل وأنه يقود إلى الشر. حديث 556 قال حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع وحدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد في الآية يخوضون في آياتنا أي يكذبون بآياتنا، لأن الخوض فسرها هنا بمعنى الكذب. نعم. حديث 557 قال حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا سعدان ابن نصر قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابن عون قال محمد إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. نعم. إن أسرع الناس ردة نعم، يعني في الوقوع في الردة أهل الأهواء. وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأن الخوض في هذه الحديث التي فيها الجدل وفيها الكذب وفيها الادعاء كثيرا ما تحمل صاحبها على الوقوع في الكذب. نعم. حديث 558 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، ولذلك تجنبوهم حتى لا تقعوا فيما نهى الله عنه. نعم. حديث 559 قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن صالح بن حبان عن حسين بن عقبة عن عبد الله قال أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. حديث 560 قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العبداني قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا طلحة ابن خصيب قال أشهد أن في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيدخلك النار، يعني بسبب هذه المجادلة والمخاصمة. حديث 561 قال حدثنا القاضي المحامدي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى ابن أيوب الأنطاكي قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف قال مكتوب في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار، يعني في يقع في قلبك شيء من الزيغ فيرديك فتقع في النار، يعني فيكون مصيرك إلى النار بسبب الجدال والخصومة. نعم. حديث 562 قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا أبو خالد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس قال قلت للحكم ما اضطر الناس إلى الأهواء. نعم. قال الخصومات، الخصومات يعني هي التي حملتهم إلى الخوض في الجدل. حديث 563 قال حدثنا رضوان ابن أحمد الصيدلاني أبو الحسن ابن جاليسون قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال العوام بن حوشب سمعت إبراهيم النخعي يقول في قوله عز وجل فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بهم العداوة والبغضاء. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نعم. أي كانت نتيجة الخصومة والجدل. قال أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدال في الدين. حديث 564 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم في قوله فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدال، يعني في الدين. كل هذا نتيجة الجدال ونتيجة الاختلاف. نعم. حديث 565 قال حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا الحسن بن خليل العنزي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال عن حماد بن زيد عن أيوب يقول لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه، يعني ليس من أهل الخير من يجادل ويغرق في الجدال. حديث 5066 566 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عيسى ابن يونس الرملي قال حدثنا مؤمل عن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لا أعلم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. نعم. حديث 567 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عصمة ابن سليمان الجزاز قال حدثنا هشيم عن العوام ابن حوشب عن معاوية ابن قرة قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. نعم. حديث 568 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن معاوية بن قرة قال كان يقال الخصومات في الدين تحبط الأعمال، لأن فيها خوض فيما لا يعلم وخوض فيما لا يطلب منهم. نعم. حديث 569 قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن معاوية بن قرة قال الخصومات في الدين تمحق الأعمال، يعني تبطلها، لأن فيها تجرؤ على أمور الدين وانصراف عن الطاعة والعبادة. نعم. حديث 570 قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال أخبرنا إسحاق بن إسحاق قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. نعم، يعني من شغل نفسه وشغل وقته في الجدال والخصومات فإنه يفقر دينه. حديث 571 كل هذا الغرض منه التحذير من الوقوع في الجدال والخصومات. نعم. حديث 571 قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم وأبو الربيع الزهراني. نعم. واللفظ لمسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز: من أكثر الخصومات أكثر التنقل، يعني أكثر التنقل من رأي إلى رأي فيقع في الخطأ دون أن يشعر. نعم. حديث 572. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور زاج قال حدثني أبو وهب محمد بن مزاحم قال قال لي أخي سهل بن مزاحم قال مثل يعني يصيه في بترك الجدل. نعم. مثل الذين يتنازعون في الدين مثل الذي يشتد على شرف المدينة، يعني يطلع على شرف، يعني على جبل عال. نعم. إن سقط هلك، لأنه لا يملك نفسه وهو صاعد أن يهوي به الجبل فيسقط، فإذا سقط يهلك. نعم. وإن نجا لم يحمد، وإن نجا لم يحمد مما فعل. نعم. حديث 573. قال حدثنا أبو بكر محمد ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا مسعر قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني في الآراء. حديث 574. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد وأبو عوانة عن يحيى بن سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. نعم. فهذه الآثار المنقولة عن التابعين رحمهم الله كلها تحذر من كثرة الجدل الخوض فيما لا يعلم والبعد عن الأدلة الظاهرة. حديث 575. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال حدثنا مصعب يعني ابن ماهان عن سفيان عن رجل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم. ومن لم يعد كلامه من عمل من لم يعد ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. نعم. ومن كثرت خصوماته لم يزل يتنقل من دين إلى دين، يعني من رأي إلى رأي أو مما يراه دينا فيترك دينا ويتبع دينا وربما كان ما اتبعه خطأ. نعم. حديث 500 76 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري عن أنه قال لحذيفة أوصني. قال إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون يعني التغير والتبدل في الجدال. نعم. حديث 577 قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا عمرو بن عدي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم بن بشير عن خالد مولى أبي مسعود قال قال حذيفة لابن مسعود نعم قال حذيفة لأبي مسعود نعم إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف يعني أن تتغير وتتلون في أحكامك وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد لا يقبل التلون. حديث 578 قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا محمد ابن منصور الطوسي قال الطوسي نعم الطوسي قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم بن بشير عن خالد بن سعد مولى أبي مسعود قال دخل أبو مسعود على حذيفة رضي الله عنهما وهو مريض يعني دخل إليه يعوده فأسنده إليه فقال ابن مسعود أوصنا فقال حذيفة إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في الدين نعم يعني التغير والتبدل. حديث 579 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني عصمة بن عروة الهمداني عن مغيرة عن إبراهيم قالوا كانوا يكرهون التلون في الدين يعني التبدل والتغير. نعم. كل هذا تحذير من الوقوع بسبب الجدل في مثل هذه النتائج. نعم. حديث 580 قال حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. حديث 581 قال حدثنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا يحيى ابن بكير قال قال مالك الداء عضال الداء العضال الداء العضال الداء العضال وصف الداء العضال وصف للداء يعني الداء الشديد الداء العضال التنقل في الدين هو التنقل في الدين حديث 582 قال وقال مالك قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك حديث 583 قال حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن يونس قال نبئت أن عمر بن عبد العزيز قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل نعم حديث 584 قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة ابن أبي عصمة قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجائي الجرجائي الجرجائي الجرجائي أو الجرجائي ماذا الجرجائي الجرجائي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال كتب عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تنقله يعني أكثر تنقله من رأي إلى رأي ولا يستقر على مبدأ ورأي شرعي معين نعم حديث 585 قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد عن مالك عن أبي الرجال قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز بالمدينة من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تنقله أكثر كثر تنقله أها طيب من جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله من نقله كثر تنقله من دين إلى دين ومن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر من أكثر مما يصلح ومن عد كلامه من عمله قل عمله إلا فيما يعنيه حديث 586 قال أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل نعم حديث 587 قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري الدارمي بالكوفة قال حدثنا محمد بن علي بن أحمد الرقي قال حدثنا إبراهيم بن القاسم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء قال الساقط يوادي من شاء. نعم، يعني الشخص الساقط وعدم الواعي والفاهم لدينه يتبع من شاء، كل ذلك نتيجة الجدال والمراء. نعم. حديث 888 قال حدثنا القاف حديث 588 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو بكر بن أبي عتاب الأيمن قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال كان مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا لفظ القافلائي، يعني أنه مرفوع. حديث 589 قال حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد قال وأخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي. نعم. قال فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالأرجاء بالإرجاء أو بالإرجاء. نعم. فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال فإن غلبتك اتبعني. نعم. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعه. فقال مالك يا عبد الله بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. يعني أنكر عليه ذلك، لأن الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد. أيوة. وكونك تضع في حسبانك أنه كلما جاءك إنسان برأي وحاجك فيه أن تترك رأيك الأول وتتبع رأيه، فهذا هو نتيجة المراء والجدل الباطل. نعم. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا الأثر الذي نقل عن عمر بن عبد العزيز رأينا أنه نقل بصور كثيرة وبألفاظ يعني وبأسانيد كثيرة مما تدل على فهمه رحمه الله ورسوخه في معرفته، كرى أن الجدل مكروه وأن المراء ممقوت وأن على الإنسان أن يلتزم الطريقة السوية والمنهج الصحيح. نعم. حديث 590. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا إبراهيم ابن العلاء ابن الضحاك الزبيدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه وقال له رجل يا أبا عبد الله ما عليك أن أكلمك؟ قال ما عليك أن أكلمك. نعم. قال فإن كلمتك فرأيت الحق فيما كلمتك. قال تتبعني؟ قال نعم. قال فإن خرجت من عندي على الذي فارقتني عليه فأقمت سنة تقول بها به ثم لقيك رجل من أصحابك فكلمته فقال له أخطأ مالك فقال لك أخطأ مالك أترجع إلى قوله؟ قال نعم. قال فإنك أقمت سنة بقوله وتقول ثم رجعت إلي فقلت لي لقيت فلانا فيما كلمك به فقال لي كيت وكيت فرأيت أن الحق في قوله فاتبعه فقلت لك مشكل يا شيخ فقلت لك أن أنا أخطأ فلان الأمر في كذا وكذا فعرفت أن قولي أحسن من قوله تتبعني؟ قال نعم. قال فكذا المسلم فهكذا نعم قال فهكذا المسلم مرة كذا ومرة كذا، يعني يقول ويتردد كأن هذا على سبيل الإنكار. نعم. أيوة. حديث 591. قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر عن أبي بن كعب الأزدي قال سمعت الحسن يقول رأس مال المؤمن دينه حيثما زال دينه معه. نعم. لا ينبغي أن يتراجع ولا يتردد. لا يخلفه في الرحال لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال ولا يأتمن عليه الرجال. نعم. قال الشيخ فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا ختم الشيخ ابن بطة هذا الفصل الذي جمع فيه هذه الآراء وهذه الآثار في النهي عن الجدال وفي النهي عن المراء بهذه المقالة الجيدة. فقال نعم. قال الشيخ: فإنا لله وإنا إليه راجعون، فلقد عشنا إلى زمان نشاهد فيه أقواما يقلد أحدهم دينه ويأتمن على إيمانه من يتهمه في كلمة يحكيها، نعم، ولا يأمنه على التافهة الحقيرة من دنياه، نعم. حديث 592. قال: أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثني مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، يعني ابحث عنه، أما أنا فديني أعرفه ولا أحتاج إلى أن أجادلك. نعم. حديث 593. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرني أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك. يعني إذا أردت أن تجادل فاذهب إلى من يشك مثلك، أما أنا فليس محتاجا إلى هذا الجدال. نعم. فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال مالك: وقال ذلك الرجل يلبسون على أنفسهم، يلبسون، نعم، أو يلبسون، نعم، يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم. حديث 594. قال حد 594، نعم، اقرأ. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال أخبرني أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: قال الرجل أو قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما. فقال رجل من المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لما ذلك؟ لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل لك من أمرك مخرجا. وهذا القول يعني قول حق، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن من يتقيه يجعل له من أمره مخرجا. ولما كان هذا الرجل يريد الخصومة والجدال ويريد التنقل من أقوال أو من قول قول من أقوال المتكلمين، لذلك لم يعرف الحق ولم يصل إليه. نعم. حديث 595. قال حدثني أبو بكر محمد بن أيوب ابن المعافى البزار قال حدثنا أبو يعقوب يوسف ابن موسى المروزي قال حدثنا ابن ضيق قال حدثنا أبو إبراهيم قال سمعت معروفا يقول إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب عمل وأغلق عنه باب الجدل باب الجدل أو باب الجدل وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل حديث 596 قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول القرآن هو الإمام فأما هذا المرائي مشكل شق الضم فأما هذا المراء فأما هذا المراء والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.